بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوان وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء الثامن من شهر ربيع الأول من سنة 28 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي، وما زالت الدروس معقودة في شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى. أظن أن هذا الدرس هو 12، نعم الدرس 12. في الدرس الماضي يا إخوان تكلمنا على نواسخ الابتداء، وهي النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية، وعرفنا أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول هي النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وتشمل مما ذكره الشيخ خالد كان وأخواتها. والنوع الثاني من النواسخ بعكس الأول، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ويشمل مما ذكره الشيخ خالد إن وأخواتها. والنوع الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر معا، ويشمل ظن وأخواتها. وقبل أن نبدأ أو نكمل ما بقي من الكلام على النواسخ، أحب أن ننبه على خطأ وقع في الدرس الماضي في كلامنا على باب كان وأخواتها. قلنا إن كان وأخواتها من حيث شروط العمل ثلاثة أقسام، فقسم منها يعمل بلا شرط وهو 8 أفعال، قال من كان إلى ليس. والقسم الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبه نفي، وهو زال وأخواتها، زال وفتئ وانفك وبرح. قلنا حين ذاك إن المراد بشبه النفي النهي والاستفهام، والصواب أن المراد بشبه النفي النهي والدعاء. النفي المراد بشبه النفي هو النهي والدعاء، فالنهي كان تقول لا تزل مجتهدا، يعني ابقى مجتهدا، وقد كقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، أي ابق ذاكرا للموت. وأما الدعاء وهو بمعنى النهي والنفي، ولكنه لا يشمل نهيا ولا نفيا، لأنه يكون بمعنى الدعاء، كأن تقول مثلا محمد لا زال صحيحا، أنت لا تخبر هنا، أن تدعو أنه يبقى صحيحا، أو كأن تقول لا زلت صحيحا، هذا دعاء، لا زلت صحيحا، تدعو للمخاطب بالصحة. لكن لو أردت الإخبار أنه باق على الصحة فتأتي بما، تقول ما زلت صحيحا، يعني أنت ما زلت صحيحا، أو تقول محمد ما زال صحيحا، هذا إخبار أن محمد باق على الصحة. فإذا أردت الدعاء فتأتي بلا، تقول محمد لا زال صحيحا، أي تدعو له بالصحة. فليتنبه لذلك ويصحح الأمر وإن تدارك. في الدرس الماضي قرأنا ما قاله الشيخ خالد في كان وأخواتها وفي إن وأخواتها، وبقي أن نقرأ ما قاله رحمه الله تعالى في باب ظن وأخواتها. نعم، لأن الوقت كان قد تضايق عن قراءة ما قاله في باب ظن وأخواتها. طيب تقرأ. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب تتميم النواسخ. ماذا يعني بباب تتميم النواسخ؟ يعني باب ظن وأخواتها. لماذا سمى هذا الباب بباب تتميم النواسخ؟ يعني عرفنا ظن أي أفعال القلوب والتحويل، وعرفنا عملها أنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فإذا قلت مثلا، فإذا قلت الكتاب مفيد، ثم أدخلت ظن، ستأتي بظن ثم فاعل لها، ثم تأتي بالجملة الاسمية فتقول ظننت، هذا فعل وفاعل، ظننت الكتاب مفيدا. فظن فعل والتاء فاعل، والكتاب مفعول أول وكان مبتدأ، ومفيدا مفعول ثاني وكان خبرا مبتدأ. لكن لماذا سمى الشيخ خالد هذا الباب باب تتميم النواسخ؟ يعني قال باب كان وأخواتها. ماذا قال في الباب الخامس؟ قال الباب الخامس باب اسم كان وأخواتها، والسادس باب خبر إن وأخواتها، باب تتميم النواسخ. نعم. لا، أنا أقول لماذا سمها باب تتميم النواسخ؟ لأنها تنصب لا ترفع. نعم، والكلام الآن على أبواب الرفع. الكلام كما عرفنا في تقسيم الكتاب من قبل هو بدأ بأبواب الرفع، فإذا انتهى منها سينتقل إلى أبواب النصب، ثم سيذكر في الأخير أبواب الجر والجزم. هو الآن يتكلم على أبواب الرفع، وكان قد ذكر من قبل أنها سبعة أبواب من الأسماء، والثامن من الفعل المضارع. سبعة أبواب من الأسماء، ما هذه الأبواب السبعة؟ ذكرناها من قبل عدة مرات، قلنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، هذه ستة الآن، ستة أبواب. والباب السابع تابع المرفوع، تابع المرفوع. فظن ليس منها ظن، ظن وأخواتها ليست من الروافع، وإنما ذكرها الشيخ خالد والنحويون كلهم ذكروها هنا بعد باب كان وباب إن، يذكرون باب ظن لأنها تتمة النواسخ، وإلا فهي تبع المفعول به. تذكر يعني في الترتيب النحوي المنطقي في المفعول به، لأن ما بعد مفعول به أول وثاني، لكن تذكر هنا لأنها تتمة للنواسخ، ولأن مفعوليها أصلهما المبتدأ والخبر. فلهذا قال باب تتميم النواسخ، ما قال الباب السابع. طيب اقرأ يا أخي. قال رحمه الله: وهو ظننت وأخواتها. طيب، بينما كان قال في باب كان وأخواتها ماذا قال عندما أراد أن يعدها؟ قال: اعلم أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب خبره 13 فعلا. ماذا قال في عدها؟ كان وأمسى وأصبح إلى آخره. قال كان، ما قال كنت. طيب، وفي باب ظن قال: وهو ظننت، ما قال ظن. هذا مقصود أو غير مقصود؟ مقصود. ماذا يقصد بذلك يا شيخ خالد؟ نعم نعم، لأن باب ظن وأخواتها لا تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر إلا إذا استوفت فاعلها. ظن وأخواتها لابد لها من فاعل، وبعد الفاعل يأتي المفعولان اللذان أصلهما المبتدأ والخبر، بخلاف كان وأخواتها لا، كان وأخواتها معمولاها المبتدا والخبر. الكتاب نافع، أدخل كان على الكتاب نافع، تقول كان الكتاب نافعا، كان ثم الكتاب ثم نافع مباشر. لكن الكتاب نافع، أدخل ظن على الكتاب نافع، لا تقول ظن ثم تأتي بفاعل، كان تقول ظن محمد أو ظن الطالب أو ظننت، ثم تأتي بالجملة الاسمية ظننت الكتاب مفيدا. فلهذا قال الشيخ خالد وهو ظننت يريد أن يلمح إلى هذه النكتة. طيب نعم، قال وهو ظننت وأخواتها. تقول ظننت زيدا قائما، فظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول، وقائما مفعول ثاني، وكذا القول في حسبت عمرا مقيما، وزعمت راشدا صادقا، وخلت الهلال لائحا، وعلمت المستشار ناصحا، ورأيت الجواد محبوبا، ورأيت الجود محبوبا، ووجدت الصدق منجيا، وما أشبه ذلك. كم ذكر من فعل؟ ها؟ سبعة أفعال، ذكر ظن وحسب وزعم وخال وعلم ورأى ووجد، سبعة. وهو لا يريد بذلك أن يحصي، وإنما يمثل، لأنه قال في البداية وهو ظننت وأخواتها، ما قال وهي كما فعل في كان، قال وهو 13 فعلا ثم عدها عدا، وفي كان أو في إن قال وهي ثم عدها، لا، قال وهو ظننت وأخواتها، وكذا القول في حسب، أراد أن يمثل، وإلا فإن أفعال هذا الباب أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، ولكن هذه الأفعال من أكثر الأفعال ورودا، والنحويون مختلفون اختلافا واسعا في عد هذه الأفعال الداخلة في باب ظن وأخواتها، وكثير منهم لا يحصيها وإنما يضبطها بضابط، ما كان بمعنى الشك أو العلم أو التحويل فإنه يدخل في هذا الباب، فيتسع المجال لأفعال كثيرة تدخل في هذا الباب، أفعال مشهورة كظن وعلم وحسب وخال، خال بمعنى ظن، ووجد، وجدت العلم نافعا، وجعل التي بمعنى جعل القلبية التي بمعنى الاعتقاد، كان تقول مثلا جعلت العلم نافعا يعني اعتقدت أنه نافع، ونحو ذلك. ويدخل في ذلك أيضا أفعال أخرى كثيرة مثل غدا، إذا كانت بمعنى صار، غدا، غدا نفط مهما يعني صار مهما، هذه في أخوات كان، آسف. وأفعال كثيرة تدخل في هذا الباب في معنى العلم أو الشك أو التحويل، فلهذا يسمونها أفعال القلوب والتحويل. طيب نريد الآن أن نقف عند بعض الأمثلة بعد أن شرحنا هذه الأبواب شرحا إجماليا، ثم شرحناها شرحا تفصيليا بقراءة ما قاله الشيخ خالد. نريد أن نقف كالعادة مع بعض الأمثلة والشواهد على النواسخ الثلاثة، كان وأخواتها، وظن وأخواتها، وإن وأخواتها. طيب نعرب يا أخوان، نبدأ باليمين. أعرب يا أخي، الناس أمة واحدة، الناس أمة واحدة، الناس مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، أمة خبر مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، الناس أمة واحدة، الصفة نعت، الحال منصوب، ثم إن الذي قبل الحال لابد من المعرفة، هنا أمة نكرة، أمة واحدة زي بعض، زي بعض صفة، لكن لو اختلف الأول معرفة والثاني نكرة صار حال. طيب أنت عرفت الآن الناس أمة واحدة، لكن أعرب لي قوله تعالى كان الناس أمة واحدة. كان فعل ماض ناقص أو نقول ناسخ، فعل ماض ناقص مبني على فتح محلها من إعراب. الناس اسم كان، نعم اسم كان، كان ماذا تعمل؟ ترفع اسمها وتنصب، إذا فهو اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة. كان الناس أمة، خبر كان منصوب بكان وعلامة نصبه الفتحة. واحدة كصفة أو نعت، صفة أو نعت بمعنى واحد. طيب أخ الكريم، قال سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نعم، وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت، فتح فعل ماض مبني للمعلوم أو المجهول، للمجهول، إذن يأخذ فاعلا أو نائب فاعل، نائب فاعل. أين نائب الفاعل المفتوح؟ السماء، أعرب السماء بل نائب فاعل، نعم أكمل، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب التاء التي في فتحت، أن فتح فعل والسماء نائب فاعل، طيب والتاء فتحت، تاء التأنيث اسم أو فعل أو حرف؟ نعم تاء التأنيث حرف، إذا تعرب إعراب الحروف، ما يصير لها إعراب، نقول تاء التأنيث حرف تأنيث لا محل له من إعراب مبني على السكون، طبعا هنا منع من ظهوره الكسر المجرور للتخصص من ثقات الساكنين. وفتحت السماء فكانت أبوابا، كانت، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من إعراب، كانت أبوابا، ما الشيء الذي كانت أبوابا؟ السماء، إذا ما اسم كان؟ اسم كان أبواب، هذا اللي صارت السماء صارت أبوابا، أبوابا اسم كان وخبر كان، وفتحت السماء فصارت السماء أبوابا، فكانت السماء أبوابا، هذا الأصل النحوي. طب لكن في الآية فكانت أبوابا، أين اسم كان؟ بس ما متقدم، لا بد يكون بعد، فكانت هي، أين اسم كان؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى السماء. وأبوابا خبر كان منصوب على من نصبه الفتحة. طيب وسيرت الجبال فكانت سرابا، سير فعل ماض مبني المعلوم والمجهول، المجهول، الجبال ما في كان، سيرت الجبال لا سيرت، سيرت الفاعل هنا محذوف ما في فاعل، سيرت الجبال المبني للمجهول ماذا يأخذ؟ يأخذ فاعلا أم مفعولا أم نائب فاعل؟ إذن ما إعراب الجبال؟ نائب فاعل. طيب وسيرت الجبال فكانت سرابا، كانت هذا فعل ناقص، أين اسمه وأين خبره؟ اسمه هي يعود إلى الجبال، والخبر سرابا. أحسنت يا أخي. طيب إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. نعم أين الفعل الناقص أو الناسخ؟ ما فيه. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ظل. طيب أين اسمه المرفوع وخبره المنصوب؟ ظل من أخوات كان، تحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. أين اسمه المرفوع؟ قلت أعناقهم لها خاضعين. أعناقهم، أعرب أعناقهم، أعناق اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أعناقهم، وهم كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، هذه قاعدة ذكرناها أكثر من مرة. ها طيب لا بأس، إذا ماذا يكون إعرابهم في أعناقهم؟ هو ضمير لكن ما إعرابه؟ مضاف إليه. نعم قلنا كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. نقول أعناق اسم كاسم ظل مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، وهم مضاف إليه في محل جر. أين الخبر؟ ظلت أعناقهم ماذا؟ خاضعين، أعرب خاضعين، خبر ظل منصوب بظل وعلامة نصبه خاضعين، خاضعون، خاضعون، خاضعين، ليتغير هو علامة الإعراب، علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب أحسنت يا أخي. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أعرف. نعم نعم، أين اسمه وأين خبره؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا، اسم كان أمر، نعم، ولفظ الجلالة مضاف إليه. وأين خبر كان؟ كان أمر الله ماذا؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا، خبر كان منصوب. طيب وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما إعراب مقدورا؟ كان أمر الله قدرا مقدورا، هذا زيادة، الجملة انتهت خلاص، كان واسمه خبره انتهت الجملة، ثم قال مقدورا، هذا يسمى فضلة، يعني زيادة في تركيب الجملة النحوي. قدرا، قدرا منعوت وموصوف بأنه مقدور، نعت نعت نعم نعت. طيب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم عليه الصلاة والسلام، نعم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نعم كان فعل ناقص ناسخ، اسمه محمد، خبره أبا، ما علامة الرفع في محمد وعلامة النصب في أبا؟ الألف لأنه من الأسماء الخمسة وإن شئت الستة. طيب قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أين الناسخ؟ نبرح، أين اسمه المرفوع وخبره المنصوب؟ قالوا إخوان يوسف، قالوا لن نبرح، لا آسف، هذا القوم موسى، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نبرح، لن نبرح عليه عاكفين، من البارحون؟ نعم صح، نعم، أين اسمه؟ نبرح، نحن، ضمير مستتر تقديره نحن يعود إلى المتكلمين قوم موسى. والخبر لن يبرحوا ماذا؟ الخبر عاكفين، ما علامة النص في عاكفين؟ الياء لأنه جمع ذكر سالم. طيب وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أين الفعل الناقص الناسخ؟ دام، دام، أين اسمه المرفوع خبره المنصوب؟ ما دمت حيا، يعني ما بقيت حيا، هذه داما أين اسمها؟ دمت أنا المتكلم. طيب ما الذي يعود من الجملة للمتكلم؟ ما دمت التاء. إذن فالتاء هي اسم داما. نقول تاء المتكلم اسم داما مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع مبني على الضم. وأين خبر داما؟ ما دمت ماذا؟ حيا. ما علامة النصب؟ علامة النصب الفتحة. طيب أخي الكريم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الفعل الناقص كوني، أين اسمه وخبره؟ أما اسمه ضمير المتكلم وهي الياء، ياء المتكلم كوني. طيب والخبر بردا وسلاما. طيب كوني الياء هنا ما نوعها قلت؟ متكلم. تعود إلى ماذا الياء؟ النار. والنار متكلمة أو مخاطبة؟ إذا ماذا تكون هذه الياء؟ ياء المخاطبة. ياء المخاطبة في محل رفع بردا الخبر. أحسنت. طيب فما زالت تلك دعواهم، الفعل الناقص زال، أين اسمه المرفوع وخبره المنصوب؟ فما زالت تلك دعواهم. تلك اسم زال مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع لأنه اسم إشارة مبني. طيب والخبر دعواهم، دعوى خبر زال منصوب وعلامة نصبه في دعوى هم، هذا مضاف إليه، دعوى خبر زال منصوب وعلامة نصب دعوى موسى المختوم بألف، بألف مقصورة، ألف المقصورة تجعل الحركة مقدرة. ثم علامة النصب في دعوى حركة ظاهرة مقدرة مقدرة. إذا نقول دعوى خبر زال منصوب وعلامة نصبه لا الفتحة، الفتحة المقدرة، وعلامة نصب الفتحة المقدرة هو مضاف وهم مضاف إليه. يعني كون الطالب لا يعرب الآن ليس معنى ذلك أنه ضعيف الإعراب، لا، لكن يعني السؤال المباشر ربما يحتاج إلى وقت التفكير، لو أعطي وقتا للتفكير وفي مكان أهدى من ذلك ربما أتى بالجواب، لكن المكان والتأثيرات الأخرى قد يكون لها دخل قوي في الجواب. طيب وكان عهد الله مسؤولا، الفعل الناقص كان، اسمه عهد، خبره أخبرت عن العهد بأنه الله مسؤولا، أخبرت عن العهد بأنه مسؤول، إذن عهد اسم كان مرفوع ومسؤولا خبر كان منصوب. ما له ما إعراب له الجلالة؟ عهد الله مضاف إليه. أحسنت. طيب لو قلنا يا مخلد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون، أين الفعل الناقص الناسخ كان، أين اسمه كانوا، هذه واو الجماعة ما إعرابها؟ ارفع صوتك، ما إعرابها؟ كان ماذا تأخذ، ماذا تطلب؟ تطلب اسما وخبرا، أين اسم كان؟ من اللي كان؟ من اللي كان؟ هم، ما الذي يعود عليهم من الآية؟ كانوا الواو، إذن فالواو هنا واو الجماعة اسم كان. طيب كانوا ماذا؟ أين الخبر؟ الخبر لا يتناهون، لا يتناهون، لا يتناهون، هذا مفرد أو جملة؟ ها؟ لا يتناهون مفرد أم جملة؟ جملة فعلية. إذا فأخبر هنا عن كان بجملة فعلية، وسبق أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة اسمية أو فعلية، وقد يكون شبه جملة على ما فسرناه من قبل. وكذلك في قوله تعالى جاره ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. أين الفعل الناقص الناسخ؟ كان. أين اسمه؟ واو الجماعة. اسم كان مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع. أين الخبر؟ خبر كان يفعلون. أعرب الخبر. يفعلون، يفعل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة. أين فاعله؟ أي ضمير يفعلون، واو الجماعة هو الفاعل، هو الفاعل. والجملة من الفعل والفاعل خبر كان مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع. طيب وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. وكان عرشه على الماء، الفعل الناقص الناسخ كان، اسمه عرش، والها في عرشه مضاف إليه. أين الخبر؟ على الماء. هذا خبر ولا جر مجرور؟ جر مجرور متعلق بالخبر المحذوف المقدر بالكون العام، يعني كان عرشه نعم مستقرا أو كائنا على الماء. طيب جاره يقول أخلصت ودي ولكن أمسى صديقي عدوي. هذا بيت يقول أمسى صديقي عدوي. أين الفعل الناقص الناسخ؟ أمسى. أين اسمه؟ أمسى صديقي عدوي. أمسى، ما الذي أمسى؟ قل أمسى صديقي عدوي. صديقي اسم أمسى، أمسى صديقه ماذا؟ الخبر عدوي. ما علامة الرفع في صديقي؟ صديقي اسم أمسى مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة لأن الاسم هنا مضاف إلى متكلم، تكون علامة مقدرة. وعدوي هذا خبر أمسى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة عدوي. طيب ننتقل إلى باب إن وأخواتها. نعم بلى بلى، أقل تجاوز عن بعض الإعراب من فقط من باب أنه واضح نمشي. لو صديقي هذا اسم أمس مرفوع مضاف إليه مضاف إليه. نعم. طيب قال سبحانه وتعالى إن الله عزيز ذو انتقام. الحرف الناسخ إن، اسمه لفظ الجلالة، الخبر عزيز. عزيز هذا خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة. طيب ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام، ما إعراب ذو انتقام؟ لا ذو ما إعرابها؟ قبل أن تقول مضاف لابد أن تعربها. إن الله عزيز ذو انتقام. احذف إن، طبعا إن داخل على الجملة الإسمية، احذفها لتعود الجملة إلى أصلها، ربما أن يتضح لك الإعراب أكثر. الله عزيز ذو انتقام، الله عزيز، الله مبتدا وعزيز خبر، وذو انتقام الله عزيز، الله عزيز ذو انتقام، الله عزيز، الله ذو انتقام خبر ثان، خبر ثان، لأن الخبر قد يتعدد. وذو انتقام في الآية إن الله عزيز ذو انتقام ماذا يكون؟ خبر ثان لأن الخبر قد يتعدد. طيب نعم، ذو خبر ثان لأن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة. طيب، ولكن أكثرهم يجهلون. نعم، هذا الظاهر، ويمكن أن يكون نعت لعزيز، يمكن أن يقال أنه نعت، لكن الظاهر أنه خبر آخر. أخبرت عن الله بأنه عزيز، وأخبرت عن الله بأنه ذو انتقام، لكن يمكن أن يقول عزيز وذو انتقام نعت للعزيز، لكن يضعف أن تنعت النكرة وإن كان ممكنا. يمكن بالنسبة للحكم النحوي ممكن، يعني تأتيك جملة خالصة من أي مؤثرات أخرى وقرائن أخرى تقول من حيث النحو يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، ولو قرأت في كتب عرب القرآن مثلا تأتي بالآية ثم يذكر لك عدة أوجه يجوز فيها، يجوز أن تكون كذا، يجوز إلى خمس إلى سبع إلى عشرة أوجه، هذا من حيث الحكم النحو يجوز. لكن طيب ما الإعراب المقصود في الآية نفسها؟ يتحكم في ذلك المعنى، تنظر للمعنى، ما المراد؟ إن الله عزيز ذو انتقام، هل المراد الإخبار عن الله عز وجل بالعزة والانتقام فهو خطران، أم المراد الإخبار عن الله بالعزيز المنتقم، بالعزيز الذي ينتقم، يعني عزيز وهذا العزيز ينتقم فيكون نعت. حينئذ الذي يتحكم في هذا الإعراب المراد في الآية هو المعنى، وإن كنا قد نجيز في النحو عدة أعاريب، لكن الذي يظهر في معنى الآية أنهما خبران. نعم يا أخي، ولكن أكثرهم يجهلون. لكن حرف ناسخ من أخوات إن، اسمه أكثرهم اسم لكن منصوب على النصب الفتحة وهم مضاف إليه، ويجهلون خبر لكن منصوب أو مرفوع، مرفوع أو منصوب، إذن ليس مرفوعا ولا منصوبا وإنما هو في محل رفع. نعم، يجهلون، يجهل فعل مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، والجملة يجهلون خبر لكن في محل رفع. طيب ننتقل إلى ظن. نعم يا أخي، قال سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نعم أعرب، ووجدك ضالا فهدى، وجد، نعم، وجدك ضالا يعني علم أنك ضال فهداك، وجدك عائلا فأغنى يعني علم أنك عائل محتاج فأغنك. نعم، وجد فعل ناسخ من أخوات رفع صوتك ظن. طيب وجد، من الفاعل الواجد؟ من الذي وجده ضالا فهداه؟ الله، أين الله في الآية؟ ووجدك ضالا فهداك، ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الله عز وجل. طيب ووجدك ضالا، وجد من أخوة ظن، تقول أين المفعول الأول والثاني؟ وجد ك، الكاف، نعم، مفعول أول في محل نصب، وضالا مفعول ثان في محل نصب أو منصوب. ها؟ منصوب، الضمير في محل نصب، أما ضال اسم منصوب. ووجدك عائلا كإعراب الآية السابقة. طيب قال وقدمت الأديم لراهشيه، وألفى قولها كذبا ومينا، وألفى يعني وجد، وألفى قولها كذبا ومينا. نعم، الفعل الناقص ناسخ ألفى من أخوات ظن، أين مفعولها وفاعلها؟ وألفى قولها كذبا ومينا. أما الفاعل هو ضمير مستذكر، هو وهو الذي مقدم، وقدمت الأديمة لراهشيه وألفى قولها، وألفى قولها، ألفى هو المفعول الأول قولها، وها قول مفعول الأول، وها في قولها رفضتك ما إعرابه مضاف إليه، وكذبا ألفى قولها كذبا مفعول ثاني. طيب قال وتحسبهم أيقاظا، سألناك قال وتحسبهم أيقاظا، نعم أين الفعل الناقص الناسخ تحسب، أين المفعول الأول والثاني والفاعل؟ المفعول الأول الضمير هم، تحسبهم هذا المفعول الأول في محل نصب، والمفعول الثاني تحسبهم ماذا أيقاظا، هذا المفعول الثاني، وأين الفاعل الحاسب مستتر تقديره تحسبهم أنا أنت هو، تحسبهم أنت يا محمد. طيب أيقاظا وهم رقود، نكتفي بذلك، وإن شئتم نختم بها بهذه الآية. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هنا جعل بمعنى الاعتقاد، جعلوا يعني اعتقدوا أن الملائكة إناث، إذن فجعل هذا فعل قلبي لأنه بمعنى الاعتقاد، إذن من خوض ظن فينصب مفعولين جعلوا، أما الفاعل فهو الجماعة العائدة للمشركين، جعلوا المفعول الأول جعلوا من الملائكة، المفعول الأول جعلوهم ماذا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ماذا جعلوهم إناثا، المفعول الثاني إناثا، وما بينهما الذين هم عباد الرحمن نعت، هذا نعت. طيب نكتفي بذلك إن شاء الله، وإن كانت تحتاج إلى أمثلة أكثر، لكن لعل فيما ذكر ترك كفاية إن شاء الله. لنعود إلى الأزهرية والباب السابع وهو الأخير من أبواب الأسماء المرفوعة، نقول الباب الأخير لأننا ذكرنا قبل ذلك أن الأسماء المرفوعة سبعة، وقد ذكرها الشيخ خالد من قبل، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، هذه كم ستة أبواب. الباب السابع التابع للمرفوع، التابع للمرفوع، التابع للمرفوع، التابع ويجمعونه على التوابع، أبواب التوابع. ما المراد بالتوابع في النحو؟ التوابع دائما تجمع مع بعض، التوابع، التوابع فيه معنى التبعية، التبعية والتقليد، التبعية والتقليد ضد الاستقلال. نعم أغلب كل أبواب النحو مستقلة بحكم، كل أبواب النحو مستقلة بحكم إعرابي خاص بها إلا هذه التوابع. ننظر الفاعل ما حكمه عند العرب؟ الرفع دائما مرفوع، والمبتدأ والخبر حكمهما الرفع، والمفعول به حكمه الإعرابي عند العرب النصب دائما منصوب، المضاف إليه حكمه الجر، وهكذا لها حكم معين، الحال لها حكم خاص أو تابع خاص، إذا ما يدخل في التوابع لأن الحال دائما حكمه النصب. أما هذه التوابع فليس لها حكم إعرابي خاص. ما نقول ليس لها حكم إعرابي، لا، هي لابد يكون لها حكم إعرابي، لكن ليس لها حكم إعرابي خاص بها. طيب ما حكمها؟ أولا ما هي التوابع؟ توابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه التوابع، ما حكمها الإعرابي؟ الرفع أم النصب أم الجر أم الجزم؟ ما ليس لها حكم إعرابي خاص، وإنما حكمها الإعرابي يكون مثل حكم المتبوع، مثل حكم ما قبلها. إن كان المتبوع حكمه الرفع فهي حكمها الرفع، إن كان المتبوع حكمه النصب فهي كذلك، أو الجر فهي كذلك، أو الجزم فهي كذلك. وإن كنا لم نتكلم على الجزم لأن الباب هنا معقود للمرفوعات من الأسماء، والأسماء لا يدخلها الجزم، مع أن التوابع قد تدخل على بعض الأفعال. فإذا قلنا مثلا جاءني طالب، جاءني طالب، جاءني أو جاء طالب، جملة كاملة انتهت، فعل فاعل، وإن شئت جاءني طالب فعل مفعول به فاعل، انتهت الجملة. طب أردت أن تنعته، أن تصفه بصفة ما، طبعا هذه الصفة ستكون بعد الجملة، جاءني طالب، أردت أن تصفه بالاجتهاد، جاءني طالب مجتهد، المجتهد هذا خارج الجملة، خارج بناء الجملة، يسمونه فضلة، جاءني طالب مجتهد، هذا يسمونه نعت. طيب لو قلت أكرمت طالبا، اكتملت الجملة وما اكتملت؟ اكتملت، فعل وفاعل ومفعول به، أكرمت فعل وفاعل، طالبا مفعول به، أكرمت طالبا. طيب صفه بالاجتهاد، أكرمت طالبا مجتهدا، قبل قليل مجتهد والآن مجتهدا. لو قلت سلمت على طالب، سلمت فعل وفاعل، وعلى طالب جار ومجرور، طيب صفه بالاجتهاد، سلمت على طالب مجتهد بالجر، مجتهد كلمة واحدة، لكن مرة جاءت بالرفع ومرة بالنصب ومرة بالجر، لما؟ لأنها هنا نعت، والنعت من التوابع، والتوابع تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. هذا معنى التوابع. إذن التوابع في اللغة العربية هي حصرا النعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب لما سميت توابع؟ لأنها لا تختص بحكم إعرابي خاص مستقل بها، ولكنها تتبع متبوعها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما. سنبدأ بها واحدا واحدا كما بدأ الشيخ خالد. نبدأ بالنعت، الشيخ خالد بدأ بالنعت. طيب النعت عرفه فنقرأ، اقرأ يا أخي. قال الباب السابع: باب تابع المرفوع. باب نفع المرفوع، والمراد به النعت والعطف والتوكيد والبدل. فالأول النعت، وهو التابع المشتق بالفعل أو بالقوة الموضحة لمتبوعه، الموضح أو بالقوة الموضح لمتبوعه أو المخصص له، نحو جاءني زيد العالم، ونحو جاءني زيد الدمشقي. نعم، هذا التعريف. قال النعت هو التابع المشتق، هو التابع المشتق بالفعل أو بالقوة، الموضح لمتبوعه أو المخصص له. تعريف في ثلاثة أجزاء. الجزء الأول قوله هو التابع، والجزء الثاني المشتق بالفعل أو بالقوة، والجزء الثالث الموضح لمتبوعه أو المخصص له. أما قوله وهو التابع فهذا يشمل كل التوابع، كل التوابع تسمى تابعا. التابع كما عرفنا من قبل هو الذي يتبع المتبوع في إعرابه، ليس له إعراب خاص به. طيب قال هو التابع المشتق، المشتق، وهنا أبرز ما يختص به النعت عن بقية التوابع وهو الاشتقاق. النعت إنما يكون بالمشتق، وبقية التوابع العطف والتوكيد والبدل تكون بالجوامد ما تكون بالمشتقات. قال التابع المشتق، ما معنى مشتق؟ شرحناه من قبل، ولا بد أن نعيد كثيرا من المصطلحات بين وقت وآخر. بعض الطلاب يحتاج إلى تذكير، وبعض الطلاب ما حضر حينئذ، فلا بد أن نكرر بعض شرح المصطلحات. ما المراد بالمشتق؟ المشتق بمعنى المشقوق. طيب مشقوق من ماذا؟ مشتق من ماذا؟ من الفعل، لأن الأسماء في اللغة العربية نوعان، أنواع قد شقت من أفعالها، يعني أخذت من أفعالها، فهي حينئذ بمعنى هذا الفعل المشقوق منه، وأسماء أخرى لم تشق من أفعالها، لم تشق من أفعالها، إما لأنها ليس لها فعل مثل الجدار وأرض ونحو ذلك، أو أنها ليست بمعنى الفعل، عندما تستعملها لا تكون بمعنى، ليست بمعنى الفعل. إذن فالاسم المشتق هو الاسم المأخوذ من فعله ويكون بمعناه، يكون بمعناه. كأن تقول مثلا جاءني محمد المكرم أباه، جاءني محمد المكرم أباه، المكرم هذا اسم فيه ال، المكرم، طيب مأخوذ من أي فعل؟ من أكرم يكرمه، وهو بمعناه، جاءني محمد الذي يكرم أباه. المكرم يسمي مشتق أو جامد؟ يسميه مشتق، يعني مشقوق من الفعل. لو قلنا مثلا هذا الكتاب المفتوح، هذا الكتاب المفتوح، هذا اسم إشارة ليس مشتقا. الكتاب، كتاب مأخوذ من كتب يكتب، لكن الكتاب هنا بمعنى كتب يكتب، هذا الكتاب يعني هذا الذي يكتب، ها؟ أنا أقول هذا الكتاب المفتوح، الكتاب بمعنى يكتب هنا، لا، هذا هنا جامد، هنا ليس مشتق، لأنه ليس بمعنى فعله. المفتوح، هذا الكتاب المفتوح، يعني بمعنى هذا الكتاب الذي فتح. إذن فالمفتوح مشتق، مشتق، وهكذا. فقولنا المشتق يعني الذي أخذ من فعله ويكون بمعناه، أخذ من فعله ويكون بمعناه، والنعت لا يكون إلا بالمشتق. طيب قال التابع المشتق بالفعل أو بالقوة، أستر عندنا في النحو قوة بعد، بالفعل أو بالقوة. ما معنى بالفعل أو بالقوة؟ هو قولهم حقيقة أو تأويلا. المشتق بالفعل يعني المشتق حقيقة، مثل القائم، الضارب، المكرم، المفتوح، المضروب، هذه أسماء مشتقة حقيقة، لأنها بمعنى أفعالها، مأخوذة من أفعالها بمعنى أفعالها. طيب أو بالقوة يعني بالتأويل، هي ليست أسماء مشتقة لكن المعنى المراد منها في هذه الجملة معنى المشتق، معنى المشتق، مثل الأسماء المنسوبة، مثل الأسماء المنسوبة، مثل الشيخ قال جاءني زيد الدمشقي، أو جاءني زيد الدمشقي، جاء فعل ماض وزيد فاعل، جاءني زيد ماذا؟ الدمشقي. الدمشقي مشقوقة من فعل، ها مأخوذة من فعل معين؟ لا، هي مأخوذة من دمشق، ودمشق فعل اسم. طب لكن ما معنى الدمشقي المكي؟ ما الدمشقي يعني المنسوب إلى دمشق، المكي يعني المنسوب إلى مكة، فهذا سمى نسبة. المنسوب المفعول هذا مشتق، الدمشقي هو مفعول؟ لا، الدمشقي ليس مشتقا لكنه بمعنى المنسوب إلى دمشق، والمنسوب إلى دمشق هذا مشتق، فنقول الدمشقي هذا مشتق بالقوة، أو نقول مشتق بالتأويل لأنه يؤول بالمشتق، معناه معنى المشتق، هذا معنى قوله المشتق بالفعل أو بالقوة، يعني المشتق حقيقة أو تأويلا. طيب قال الموضح لمتبوعه أو المخصص له، هذه فائدة النعت، فائدة النعت. لماذا يذكر النعت؟ يذكر النعت إما للتوضيح وإما للتخصيص، التوضيح أو التخصيص. التوضيح يعني تبين الشيء، توضحه فيتحدد ويتبين ويعرف، هذا التوضيح، كأن تقول مثلا جاءني زيد، زيد علم، صح علم، لكنه بسبب كثرة الأشخاص وقلة الأعلام شاع، فهذا سمي زيد، ثم في بيت ثاني فيه زيد آخر، وفي بيت ثالث زيد آخر، ومكان ثالث زيد خامس، فالمسمون بزيد كثيرون. فإذا قلت جاءني زيد، زيد قد يتطرق إليه، قد يتطرق إليه الاحتمال، من زيد؟ ربما أعني زيد ابن خالد، وأن تريد زيد ابن عبد الله، فأريد أن أوضحه فأقول جاءني زيد العالم، جاءني زيد الجزار، جاءني زيد المكي. لماذا تذكر هذه النعوت؟ ها؟ لأن ما قبلها غير واضح، هو فيه وضوح لأنه علم، والعلم معرفة، ففيه وضوح كثير، لكن هذا الوضوح قد يصيبه الاحتمال، قد يصيبه الاحتمال، لأن في أكثر من شخص مسمى بزيد، فأن تأتي حينئذ بالنعت لتدفع هذا الاحتمال، أن تريد شخص والآخر يريد شخص، فتدفع هذا الاحتمال بالنعت. قلنا يا إخوان إن فائدة النعت المذكورة في التعريف التوضيح والتخصيص، قال الموضح لمتبوعه أو المخصص له. أما التوضيح فتكلمنا عليه من قبل. التخصيص، ما المراد بالتخصيص؟ هذا مصطلح يأتي في عدة أبواب نحوية. التخصيص، التخصيص غير التوضيح، التوضيح أن تبين المراد فيتعين ويتحدد ويتبين، أما التخصيص فإنه يكون مع النكرة، يكون مع النكرة. فإذا قلت مثلا جاءني رجل، جاءني رجل، الجملة اكتملت الآن، فعل مفعول به وفاعل، جاءني رجل، ثم قلت جاءني رجل فاضل، أو جاءني رجل دمشقي، ما تعين هذا الرجل، من هو؟ أي رجل من الرجال؟ فلان ابن فلان، ما تعين، وما تعين، ما تحدد، بس ما تعرف من الذي جاءني. أقول جاءني رجل فاضل، أو جاءني رجل دمشقي، هل تعرف هذا الشخص بعينه الذي جاءني؟ ما تعرفه. لكن طيب ما فائدة قولي فاضل النعت أو دمشقي؟ ليست التوضيح، ما توضع عندك، يعني ما تعين وتحدد، وإنما التخصيص. ما معنى التخصيص؟ تخصيص يعني تضييق دائرة التنكير لا إزالتها. التنكير دائرة واسعة. يقول النكرة اسم شائع في الجنس، كل الجنس، أي فرد من أفراد الجنس وهم كثيرون يمكن أن يسمى بالنكرة، مثل الرجل، رجل أي إنسان يتصف بصفة الرجل يسمى رجل، وهم ما شاء الله كثيرون جدا، دائرة واسعة جدا رجل. طيب، فإذا قلت جاءني محمد، وأن تعرف من محمد هذا الذي أريده، جاءني محمد بن عبد الله، أو جاءني محمد العالم، أو جاءني محمد أخوك، محمد رجل داخل في الدائرة. طيب، دائرة التنكير ضاقت عندما قلت محمد، ضاقت حتى زالت، أم أنها ضاقت لكن ما زالت تحتوي على أناس كثيرين؟ ضاقت حتى زالت، زالت بالتعيين بالتحديد، يسمى هذا التعريف المعرفة، المعرفة إزالة دائرة التنكير بحيث يكون المراد معينا محددا واحدا. طيب، لكن إذا قلت جاءني رجل دمشقي، دائرة التنكير ضاقت ضاقت ضاقت ضاقت، خرج عنها الرجال غير الدمشقيين وهم كثيرون جدا، ضاقت كثيرا لكن ما زالت، لأن الرجال الدمشقيين كثيرون كثيرون. فأنت لم تعرف أي رجل دمشقي جاءني، لكن تعرف أنه رجل دمشقي ضمن هذه الدائرة الضيقة وهي فيها رجال كثيرون، هذا يسمى تخصيص. فالتخصيص هو تضييق دائرة التنكير لا إزالتها، فإذا أزيلت هذا هو التعريف، هذا هو التعريف. نعم، نعم، نعت المعرفة فائدته التوضيح التبيين، ونعت النكرة فائدته التخصيص. يعني هل نعت النكرة يزيل التنكير؟ ما يزيل التنكير. لو تصفها بخمسين وصف، جاءني رجل فاضل كريم عالم كاتب شاعر، يبقى التنكير، ما يزول التنكير. يعني نعم، يضيق يضيق يضيق يضيق، لكن ما يزول، بما أنها نكرة ما تزول. يمكن أن تضيق هذه الدائرة، تضيقها، جاءني رجل دمشقي، ها ضاقت الدائرة، ضاقت. جاءني رجل دمشقي عالم، ضاقت أكثر، لكن ما زال، لم تعدمها، ما زال التنكير موجود. رجل عالم دمشقي طويل، ضاقت أكثر، لكن ما تنعدم، بما أنه نكرة ما تنعدم. ففائدة نعت النكرة تضييق دائرة التنكير، يسمى التخصيص. أما المعرفة ففائدة نعت المعرفة التوضيح التبيين. نعم، نعم، هذه قاعدة مطاردة تذكر في عدة أبواب، تأتي في عدة أبواب. طيب، نعم، مو بإبهام، هذا يسمونه احتمال. نعم، النعت يأتي لدفع هذا الاحتمال. محمد، محمد في الأصل معرفة، لكنه شاع بسبب الحاجة، قلة الأسماء وكثرة المسميات. طب هو في الأصل، سيأتي الكلام على المعرفة والنكرة، كيف يعد الاسم معرفة ومتى يعد نكرة. فمحمد معرفة، على تعريف النحويين معرفة، لكن ما الذي أصابه عد شاع هذا شيء خارج، سيأتي الكلام على المعرفة والنكرة في حينها إن شاء الله. طب اقرأ يا أخي. والمراد بالإيضاح قطع الاحتمال في المعارف، وبالتخصيص تقليل الاشتراك في النكرات، نحو جاءني رجل فاضل ومررت بقاع عرفج. نعم، الذي شرحناه قبل قليل ذكره الآن الشيخ خالد. جاءني رجل فاضل، جاء فعل وناء النون هنا نون الوقاية حرف لا محل من إعراب، وليا في جاءني مفعول به ورجل فاعل وفاضل جاءني رجل فاضل نعت نعت. طيب ومررت بقاع عرفج، عرفج معنى خشن. طيب ومررت بقاع موجود في الحاشية عندنا، ومررت بقاع عرفج، مررت مر فعل والتاء فاعل، مررت بقاع الباء حرف جر وقاع اسم مجرور، يعني انتهت الجملة الآن فعل وفاعل وانتهينا. ثم قال مررت بقاع عرفج منعوت موصوف بأنه خشن. كلمة عرفج من المشتقات، ليست من المشتقات، ليست من المشتقات، المشتقات محصورة طبعا اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. طيب عرفج، عرفج انت تعرفون العرفج في الأساس، العرفج هذا نبات موجود الآن في في البر ويكبر ويزهر في الربيع الآن ما شاء الله، العرفج يملأ البراري، عرفج هو نبات لكن أكثر ما يكون في الأماكن الخشنة، فلهذا كل مكان خشن يقول عرفج، هذا عرفج يريد من خشن، لكن في الأصل هو نبت، في الأصل نبت مشتق ولا جامد، هذا أصل اسم جامد، لكن عندما أرادوا به معنى الخشن خشن مأخوذ من خشن يخشن، إذا فقولنا عرفج هذا مشتق بالقوة أو بالفعل حقيقة أو تأويلا، تأويلا فلهذا صح أن أرنب، تعرفون أرنب، أرنب مشتق ولا جامد، جامد اسم اسم اسم اسم اسم ذات، كل أسماء الذوات هذه جامدة، أسماء الذوات بيت وعلى أسماء المأطور التي تطلق على أشياء جامدة أشياء على على ذوات هذه كلها أسماء جامدة. طيب مثل قلم، مثل كتاب تريد به ذات، ما تريد به الفعل، تريد به ذات، كرسي ونحو ذلك هذه كلها جوامد. طيب أرنب، أرنب هذا جامد، فإذا قلنا مررت برجل أرنب أو هذا رجل أرنب ماذا تريد؟ جبان، جبان. لا عند العرب جبان ما يكمن بالأرنب عن السريع، يكمن به عن الجبان. المهم أنه برجل جبان، جبان هذا مشتق. طيب أرنب جامد، لكن في هذا الأسلوب مررت برجل أرنب يكون مشتقا بالتأويل أو كما يقول الشيخ خالد بالقوة. نعم من حيث القياس الاشتقاق، لأن الاشتقاق قياس مضطرد، ممكن أن تأخذ من كل فعل عدة أسماء مشتقة، تأخذ من الفعل اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم تفضيل، طيب وصفات هذا الصيغ مبالغة، صيغ المبالغة تأخذ اسم الفاعل، وهذه لها عدة أوزان، يعني الفعل الواحد سيخرج لك بأسم عدة أسماء، فالأسماء المشتقة كثيرة جدا. طيب نعم اقرأ يا أخي تفضل. ثم النعت قسمان حقيقي حقيقي وسببي. يقول النعت قسمان حقيقي وسببي، نعم هذا من أهم ما في هذا الباب، باب النعت، النعت إما نعت حقيقي وإما نعت سببي، هذه اصطلاحات نحوية، إما نعت حقيقي وإما نعت سببي. طيب دعونا نشرح قبل أن نقرأ كلام الشيخ خالد، لأن المسألة أسهل بكثير مما يقوله الشيخ خالد، النعت إما سببي وإما حقيقي، وقد قلنا من قبل إن النعت لا يكون إلا بالأسماء ماذا؟ المشتقة، مشتقة من ماذا؟ من أفعالها، فدائما يكون في ذلك أن النعت بمعنى الفعل، لأنه لا يكون إلا بالمشتق والمشتق من الفعل، فالنعت دائما يكون بمعنى الفعل، فأن تعامله معاملة الفعل. طيب النعت الحقيقي والنعت السببي، النعت الحقيقي كأن تقول مررت برجل قائم أو هذا رجل قائم. نعم، مررت برجل قائم، مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور، قائم، قائم هذا نعت، نعت لماذا؟ نعت لرجل، يقول هذا نعت حقيقي لأنه لا يصرف إلا لرجل، لا يصرف إلا لما قبله، لا ينصرف إلى شيء آخر، فهو نعت تابع تبعية كاملة لرجل. لكن لو قلنا مثلا مررت برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه، نعم، من حيث الصناعة النحوية مررت برجل جار ومجرور قائم نعت لرجل، هذا الصناعة النحوية، قائم نعت لرجل. لكن من حيث المعنى القيام هنا للرجل أم لأبيه؟ مررت برجل قائم من أبوه، هذا للأب. إذا فقولنا قائم تنازعه ما قبله وما بعده، تنازعه ما قبله وما بعده، فهذا يسمونه نعت سببي. السبب، السبب هو الرابط، يقول بيني وبينك سبب، يعني أمر يربط بيننا. ولا شك أن الرجل والأب بينهما علاقة، يكون سبب، لأن النعت في المعنى نعت للأب، والأب بينه وبين الرجل سبب، يسمونه نعت سببي. طيب لو قلنا مثلا قريش، قريش قبيلة، قريش قبيلة، قريش مبتدأ وقبيلة خبر. طيب قريش قبيلة كريمة، ما إعراب كريمة؟ صفة، نعت، يقال صفة أو يقال نعت بمعنى واحد. طيب هنا كريمة نعت، نعت حقيقي أم سببي؟ قريش قبيلة كريمة، هذا نعت حقيقي. طيب قريش قبيلة كريمة أحسابها، صار نعت، صار نعتا سببيا، صار نعتا سببيا. طيب لو قلنا مثلا المسلم إنسان صادق، المسلم إنسان صادق، المسلم مبتدا وإنسان خبر، وصادق نعت حقيقي أو سببي؟ حقيقي. طيب المسلم إنسان صادق إيمانه، صار نعتا سببيا لأنه في الصناعة النحوية نعت لما قبله، وفي المعنى نعت لما بعده لأن الصادق والإيمان. طيب المسلمة امرأة طاهرة، المسلمة مبتدأ، المسلمة مبتدأ، امرأة خبر، طاهرة نعت حقيقي. المسلمة امرأة طاهر قلبها، صار سببيا، يعني فيه علاقة قوية بين النعت السببي والنعت الحقيقي. طيب هذا النعت السببي وهذا النعت الحقيقي، أحكامهما النحوية، أحكامهما النحوية. أما النعت الحقيقي فلا مشكلة فيه لأنه لا يتنازعه شيئا، النعت الحقيقي هو يتبع ما قبله في اللفظ وفي المعنى، ما في إشكال عليه، فلهذا هو تابع تبعية كاملة لما قبله في كل شيء، في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، في التعريف والتنكير، مررت برجل كريم، مررت بالرجل الكريم. طيب وفي التذكير والتأنيث، مررت برجل كريم، مررت بامرأة كريمة، وفي الإفراد والتثنية والجمع، برجل كريم، برجلين كريمين، برجال كرام، يتبع في كل شيء. طب كم المعاني التي ذكرتها الآن؟ ها؟ 4 إجمالا و10 تفصيلا، الرفع والنصب والجر، هذه كم؟ 3 تفصيلا و1 إجمالا، يعني الإعراب، الإعراب. طيب التعريف والتنكير، التعريف والتنكير شيئا، وهي جهة واحدة، جهة التعريف والتنكير جهة واحدة. طيب ثم التذكير والتأنيث جهة واحدة، ثم الإفراد والتثنية والجمع جهة واحدة، فهما من حيث الإجمال 4 جهات أو 4 معاني، ومن حيث التفصيل 10. النعت الحقيقي تابع تبعية كاملة لما قبله في كل 10، وإن شئت أقول في كل 4. طيب أما النعت السببي، النعت السببي لا مسكين يتنازعه أمران، ما قبله يطلبه من الناحية اللفظية، النحوي يقول النعت لما قبله، ومن حيث المعنى تابع لما بعده، فلهذا أعطوا ما قبله بعض الأحكام وأعطوا ما بعده بعض الأحكام وأصلحوا بذلك بينهما. نعم، فهو يتبع ما قبله في الإعراب، الإعراب لابد يتبع ما قبله، فلهذا تسمى توابع، هذا اتفقنا عليه، سميت توابع لأنها ليس لها حكم خاص، ليس لها حكم إعرابي خاص مستقل بها، وإنما تتبع ما قبلها في الإعراب، كل التوابع هكذا أيا كانت تتبع ما قبلها في الإعراب، ولذا سميت تابعا، فهي تتبع في الإعراب، يعني في 3 تتبع ما قبلها في الإعراب، في الإعراب، انتبه للعين، في الإعراب، وفي التعريف والتنكير، وفي التعريف والتنكير أيضا تتبع ما قبلها. هذه 5 من 10، كم بقي من المعاني؟ بقي 5، الخمسة الأخرى هذه يعامل النعت السببي حينئذ معاملة الفعل، يعامل معاملة الفعل، وهو في الحقيقة كل النعت الحقيقي والسببي كل معاني العشرة هو يعامل معاملة الفعل، فإذا طبقنا ذلك نخرج بهذه النتيجة التفصيلية، ففي الإعراب والتعريف والتنكير يتبع ما قبله، وفيما سوى ذلك يعامل معاملة الفعل. انظر، قلنا مررت برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه، يعني قام أبوه، هذا أبوه. طيب أمه، مررت برجل قائمة أمه، قائمة، لماذا قلت قائمة؟ لأنها بمعنى قام ولا قامت؟ بمعنى قامت، تعامل معاملة الفعل. مررت برجل قائمة، برجل قائمة أمه، برجل هذا مجرور، وقائمة مجرور، تبع في الإعراب الذي قبله أو الذي بعده؟ الذي قبله. طيب وفي التعريف والتنكير رجل نكرة، وقائمة نكرة، وأمه نكرة معرفة، معرفة، ماذا قبل، ماذا تبع في التعريف والتنكير؟ ما قبله، ما قبله، والله أعلم.